وسلام يا اخي. يعني لو في جامعة يعني ليش موقفات؟ يعني مثلا بدي اجمع المغرب والعشاء وصلاة قيام ليش يكون موقفات؟ صلاة قيام تلحق الفريضة. حتى لو المغرب شيخ؟ حتى ايه؟ حتى يعني لو جمعت المغرب والعشاء مع بعض؟ يا اخي تلحق الفريضة، يعني الفرض اهم ولا النفل؟ هذا هو. طيب الشيخ ذهب على المسجد وكان في الجمع. خلاص يا اخواننا تفضل. يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. السلام عليكم.